يحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون